اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني اسمعيني يا اخي صرخة النفس الابية اسمعيني يا اخي صرخة النفس الابية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني يا اخي صرخة النفس الابية اسمعيني يا اخي يا صرخة النفس الأبية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني من كلالا ارتضي عيش الدنيا انا بالإيمان يمنى في دمي نار الحمية اسمعيني من كلالا ارتضي عيش الدنيا انا بالايمان يمنى في دمي نار الحمية وارف قلبي وروحي بالهدى روح الندية وارف قلبي وروحي بالهدى روح الندية في ثياب الطهر تزهو بسمة الحب النقية في ثياب الطهر تزهو بسمة الحب النقية بسمة الحب النقية اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية ما شجاني نعق لم يبقي للطهر بقية ما شجاني ما راه من لحوم عربية ما شجاني نعق لم يبقي للطهر بقية ما شجاني ما أراه من لحوم عربية تقتل الطهر جهارا وترى الستر قضية تقتل الطهر جهارا وترى الستر قضية لؤلؤ القاع أنا لست على الشط رمية لست على الشط رمية لست على الشط رمية اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني العز شد وان يطرب النفس الشجية اسمعيني لست أرضى عيش عيش الهمجية سابقي خيل الأمان واركبي أغلى مطية اسمعيني لست أرضى العيش عيش الهمجية سابقي خيل الأمان واركبي أغلى مطية لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي أنت أنقى يا أخي اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية اسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية أسمعي العز شدوى يطرب النفس الشجية، أسمعي العز شدوى يطرب النفس الشجية. أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية، أنت إن صنت الذي صنت بما صنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية. أسمعيني إنني من كنت ترجوها أبي، واسمعيني عندها أهديك أعجابي تحية. أسمعيني إنني من كنت ترجوها أبي، واسمعيني عندها أهديك أعجابي تحية، أهديك أعجابي تحية، أهديك أعجابي تحية. اسمعيني.